إذا كان سالم من العيوب يجوز. نعم، بس شيخنا نعم هاي طبعا تختلف عن الخلطان البلدية لأن ما هي الأهلية. إيه، هذه بالنسبة لبعض الناس أنفع، نعم بالنسبة لبعض الناس أنفع، شرعا يجوز. الله يديك الخير. الله يحفظك. الظاهر المفتي حاتم دارة روح للقضاء انه لا يجوز المضحية فيها لان ما هي الاهلية. ففي اخواننا ها في المحطة، أنت سمعت الكلام منه؟ والله شيخنا ها؟ امبارح في الراديو هي اخونا اللي الله يجزيه الخير اللي بيسأل قاعد مشان بهم الامر، هي جنبي على ساعاتي في المحطة وانا بحكي من عنده. ايوه فقاعد بدنا نسأل الشيخ ناصر في هذا الامر لانه سمع من الاذاعة نوح الكبار في هذا الامر. إذا كانت القضية إنه ما لالية فهي صالحة للأضحية، نعم أما إن كان هناك علة أخرى فلكل حادث حديث. نعم لعلك فهمتني؟ الخلطان شيخنا، إيش؟ الخلطان شيخنا بتيجي لما تختار سليم واحنا يعني رحنا اتفرجنا عليها، وهي بتيجي يعني بيبيعوها في المسلخ التجار، سواء بدك تذبحها في المسلخ او تذبحها في بيتك. يا أخي بارك الله فيك، كون مللي مو علي ما هو عندك أنا. وبس يعني. الله يديك الخير يا شيخ، الله يحفظك. بارك الله فيك، أهلا وسهلا وفيك خدمة، سلامتك، الله يسلمك، ادعي لنا موفق لكل خير. الله موضوع موضوع اي نعم، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. يا الله،